هتف الزمان، هتف الزمان مهللا ومكبرا: إن العقيدة قوة لن تقهر، لا شيء كالإيمان يرفع أمة لتقوم تلوي الظالم المتجبرا، لا شيء كالإيمان يدفع غافلا عن حقه أو عاجزا متخدرا. لولا العقيدة ما تقدم خالد بجيوشه مثل الهدبر مزمجرا، لولا العقيدة ما استبد بطارق قلب يبز بعزمه الإسكندرا، فمضى يدك الظلم من أركانه ويخوض من أجل العقيدة أبحرا. هي دعوة رفع النبي لواءها، تضفي على الدنيا بهاء أنورا، هي دعوة الحق الصراح إلى العلا، لا تستكين ولن تذل وتقهرا. ما كان دين محمد رجعية لنفر منه ولا حديثا مفترى، ستموت كل مبادئ الدنيا ولو كثرت ويبقى الدين فينا أخبرا. عفوا رسول الله إني حائر، ماذا أقول وما أحس وما أرى؟ يا سيدي مسراك بات مهددا ودعاؤكم فيه يهز المنبرا. عاث اليهود بقدسه وبطهره بغيا، وأهل القدس باتوا في العرى. ورأيت أقزام الحياة فخورة، ماذا بهذا القزم حتى يفخرا. ورجعت للتاريخ أنظر سيرة مثلى ومنهاجا سليما نيرا، وبلوت أخبار الرجال فلم أجد رجلا يؤثر دون أن يتأثرا، إلا النبي محمدا فجعلته مثلي وسرت على هداه مكبرا، متمسكا بهداه لا متقدما سبرا عليه هوى ولا متأخرا. وشعرت أني مطمئن ساكن قلبي، ولم أر في الحياة تعثرا، وهتفت والدنيا تردد عاليا: شر المبادئ ما يباع ويسترى. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الكهف بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جونا واندثر. كذلك قال لي الكائنات وحدثني روحها المتكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. حلقتنا اليوم تدور حول السنة، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعل مما نفعني الله به أني منذ بداية تعلمي للعلم الشرعي كشفت النظر في حديث نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قرأت البخاري وقرأت مسلم وحرصت على قراءة الكثير من كتب الأحاديث، بل أكرمني الله عز وجل لأني حفظت أعداد ضخمة منها بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الأحاديث التي حفظتها وأنا صغير نفعتني وأنا كبير، وصححت الكثير من المفاهيم عندي، وجعلت كثير من القضايا عندما تناقش أتذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه الإجابة على حديث النقاش، وعندما تختلف العقول أرجع فأتذكر أثرا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يجيب على هذا الاختلاف الذي بين الناس. ثم إني ألحظ اليوم أن هناك ابتعاد بين الشباب وبين السنة وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنا أعتبر أن هذا أمر خطير جدا أن يكون هناك ابتعاد وقلة علم في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حلقتنا اليوم خصصتها وركزت فيها على السنة. دعوني أعطيكم بعض الإحصاءات من تاريخنا الإسلامي وأعلق عليها، إحصاءات تتعلق بعلاقة العلماء بالسنة الشريفة. نبدأ بواحد من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. حفظ عبد الله بن عباس الحديث الشريف وعمره 8 سنوات. 8 سنوات بدأ بحفظ الحديث الشريف، وأكثر منه فصار مرجعا من مراجعه وصار الناس يعتمدون عليه فيه. واقتدى العلماء بعد ذلك بهذا الهدي، هدي البحث والحرص على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها والتعب من أجلها، تعبوا تعبا غير عادي. بعض الناس اليوم يتجرأ فيطعن في الأحاديث ولا يعرف الجهد الذي بذل فيها. الإمام ابن حجر ألف ابن حجر فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ومقدمة هذا الفتح شيء عجيب، المقدمة وحدها شيء عجيب. هذا الكتاب وحده أخذ فيه ابن حجر 32 سنة وهو يبحث وينظر ويتأمل ويكتب. كتاب واحد 32 سنة بذل فيه، ولذلك يعتبر المرجع الأول في فهم صحيح البخاري وشرح صحيح البخاري فتح الباري للإمام ابن حجر العسقلاني. أما الإمام أحمد بن حنبل فشيء عجيب الحقيقة مما رأيته في سيرتي. أنا ألفت كتابا عن الإمام أحمد وفي أشرطة أيضا تلوتها عنه. مشى الإمام أحمد ابن حنبل 30,000 ميل في طلب الحديث، يسافر من مكان إلى مكان، وما كان عنده حتى دابة يركبها، كان يسافر ماشيا. سافر من العراق إلى الشام، وسافر من العراق إلى الحجاز، وسافر من العراق إلى اليمن، وكلها ماشيا. وحفظ 1,000,000 حديث، حتى يقال لم يحفظ أحد الحديث أكثر من الإمام أحمد. طبعا الحديث هذه 1,000,000 حديث ليس كلها صحيحة، حافظ الصحيح والضعيف والموضوع حتى يرد على الضعيف ويرد على الموضوع. ثم في مسنده، مسند الإمام أحمد، ترك من 1,000,000 اختار منها 40,000 حديث، وكان كتب على مدى السنين. وذلك لما انتهى منه أهداه لابنه، وابن عنده ولدين عبد الله وصالح كلاهما من علماء الحديث، ففي النسخة الأولى منه أعطاه لابنه قال خذ هذا يا بني فقد اخترته من 700,000 حديث. صفة 300,000 بأبقى 700,000، 700,000 اختار أفضلها وأحسنها وأصحها فجعلها في هذا المسند. أي جهد عظيم هذا. أما الإمام مسلم فكتب صحيح مسلم، كتب في صحيحه في الحديث اشتغل فيه 15 سنة، 15 سنة وهو يشتغل في كتاب واحد من مجلد واحد. جمع فيه، جمع خلال 15 سنة 300,000 حديث، ولم يكتب منها في كتابه إلا 3,000 حديث، 3,033 حديث. هذه القصص تدل على عناية المسلمين بالسنة جمعا وتدوينا ومنهجا. طبعا اعظم كتابين في السنة هم كتابي البخاري ومسلم، اصح كتابين بعد كتاب الله تعالى. اذكر، وهذه نصيحة للشباب، اذكر منذ نعومة تعلم اظفاري في تعلم العلم الشرعي كنت اكثر من قراءة وحفظ الاحاديث التي في البخاري ومسلم. طبعا ما كنت ارجع للكتاب الاصلي، وانما اتجاوز السند عن فلان عن فلان عن فلان، وكنت اركز على المتن. فحفظ المتون هو الذي نحتاجه، اما حفظ السند فهذا للعلماء وطلبة العلم والمتخصصين. واكرمني الله عز وجل ايضا باني في بداية وجودي في امريكا كانت مشاغلي قليلة، فكنت امسك، كان معي صحيح مسلم، ما كان معي في ذلك الوقت صحيح البخاري، فكنت في كل يوم احفظ صفحة او صفحتين من صحيح مسلم. كل هذا كان له اثر غير عادي في فهمي للدين وفهمي لكل قضايا الخلاف، لان في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جات من الضلال والانحراف وتعجب ممن يتجرأ على مثل هذه الكتب بعد أن صفيت هذا التصفية العجيبة وبذل فيها هذا الجهد المميز على مدى هذه السنين الطويلة. في يوم من الأيام قبض المأمون على رجل يؤلف الأحاديث يسمونه واضع للحديث، فأراد أن يعاقبه فقال أين أنت من 1000 حديث ألفتها على الرسول؟ فالمأمون ضحك، قال ما تضحك؟ قال أين أنت من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ينخلانها نخلا ما يمر إلا الصحيح؟ ما وصلنا من أحاديث بذل فيه جهد غير عادي وتصفية غير عادية، حتى إن الإمام البخاري من عجائبه كان مرة يسافر من أجل حديث واحد، فسافر من أجل حديث عند رجل، سمع أن في رجل عنده حديث فسأل عنه في القرية التي هو فيها، قالوا هو خارج القرية عنده بعير هرب، فخرج خارج القرية يبحث عنه، ما عنده وقت، يريد يأخذ الحديث وينطلق يريد يسمع منه مباشرة. فإذا هو هذا الرجل قد أمسك ثوبه يهزه كأن فيه يعني برسيم أو حشيش أو كذا للبعير حتى يرجع، فاقترب منه قال أفي ثوبك شيء؟ قال لا، وإنما أجر البعير به. فرفض أن يأخذ الحديث، قال من يكذب على الحيوان يكذب على الرسول. هكذا كانت دقتهم وحرصهم على تصفية الأحاديث، فما مر إلا الصحيح. فاطمئنوا وارجعوا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يستقيم لكم الدين وتستقيم لكم الدنيا. فاصل وأعود إلى مزيد من هذه المعاني حول السنة وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثي اليوم عن السنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أذكر هذا الموضوع لأني لاحظت أمرين. الأمر الأول، في بعض الجرأة على السنة ما كانت موجودة من قبل، وكان طبعا على مدى الزمان هناك من يطعن بالسنة، لكن لاحظت هذا بدأ يزداد وبدأ الناس يطعنون بجرأة برفض الأحاديث وغيرها. هذا أمر لا يجوز، لأنه الواحد إذا ما عنده علم يرجع للعلم أصلا. الأمر الثاني الذي لاحظته وهو أخطر عندي، ابتعاد الشباب عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا البعد عند الشباب لا ينبغي أن يستمر. يا شباب، لن تستطيعوا أن تفهموا الدين إلا بأن ترجعوا للقرآن والسنة. قبل الرجوع لكتب الفكر وكتب العلماء، ارجعوا أولا للقرآن والسنة. هذا الحديث النبوي الشريف علماءنا بذلوا فيه جهد غير عادي، ليس فقط في جمعه، وإنما بذلوا جهد غير عادي في تنقيحه. ابتكر العلماء علم جديد، على فكرة هذا العلم ما هو موجود إلا عند المسلمين فقط، لا توجد أمة في الدنيا عندها هذا العلم إلا المسلمين، علم الجرح والتعديل. ابتكر المسلمون هذا العلم، سبقوا به كل الأمم، علم الجرح والتعديل. عجيب جدا. ما هو الجرح؟ الجرح يعني هذا مجروح، يعني متروك، هذا ضعيف، والتعديل هذا عدل، هذا عدل. ونبغوا نبوغ غير عادي في قصة بحيج بن مخلد، هذا الإمام العظيم اللي كان تلميذ، جاء من الأندلس ماشيا، من الأندلس مشى إلى بغداد من أجل أن يتعلم علم الحديث. فمن قصته أنه حضر حلقة الإمام يحيى بن معين، يقول أنا ما كنت أعرفه، فإذا هو يرفع ويخفض، هذه المصطلحات بعض الأشياء اللي يستعملوها، يرفع ويخفض، يسأله الناس ما تقول في فلان فيرفعه، هذا ممتاز، هذا حافظ، هذا ما تقول في فلان فيخفضه، هذا هو الجرح والتعديل، هذا لا غير ثقة، لا يحفظ، ضعيف، يضع الحديث هكذا. يقول فتعجبت، ما تردد في أحد ولا واحد ما قال ما أعرفه، كل ما سؤل عن شخص عرفه. فقلت والله لأسألنه عن أشخاص أنا أعرفهم في الأندلس، هو في بغداد تعرف فيهم. فقلت يا إمام جئتك من الأندلس ماشيا فاسمح لي. قال أنت أولى من غيرك، اسأل. يقول فبدأت أسأل عن الناس اللي في قريتي يروون الأحاديث. يقول فما جهل واحد منهم وما أخطأ في واحد منهم، كأنه يعيش معهم. عجيب عجيب، اليوم بعض الناس يشككوا في علم الجرح والتعديل وعلم العلماء. فالجرح والتعديل هذا صف الحديث النبوي، وبين لنا ممن نأخذ وممن لا نأخذ. طبعا هذا العلم على مدى السنين جمع، لكنه جمع في كتب كثيرة متفرقة، والعلماء على فكرة كانوا دقيقين جدا. يعني لما يقول مثلا قال روى أبو قتادة أو روى ابن قتادة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابن قتادة ولد بعد وفاة عمر، فكيف يكون روى عنه؟ أكيد هو سمعها من أحد. فإذا بين ابن قتادة وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شخص مجهول لا نعرفه، هذا الحديث يسمى حديث منقطع، ويعتبر من أنواع الحديث الضعيف. ليش؟ لأنه احنا ما نأخذ ديننا من شيء مجهول. أنا في بعض الطوائف الإسلامية متساهلين في قضية الحديث، أنا عندي كتب بعض الطوائف الإسلامية بدون تسميات، فمن أفضل كتبهم في أنا أقرأ في هذه الكتب كتب حديث. يقول حدثني فلان عن فلان عن رجل لقيته عند باب المسجد. كيف نأخذ ديننا عن رجل لقيته عند باب المسجد؟ والأعجب من هذا والأغرب، يعني وصلوا الفرق الأخرى ما عندها عناية بعلم الحديث كما هو عند أهل السنة والجماعة، شيء واضح بين في واحد من أفضل كتبهم، شيء عجيب مهزلة سامحوني، عن فلان عن فلان عن فلان عن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي عن الحمار، عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده، سلسلة كلها حمير، عن الحمار الذي كان مع نوح في السفينة، أن نوحا مسح على ظهره وقال يخرج من صلب هذا حمار يركبه سيد الأولين والآخرين. طبعا يخرج من صلبه، راح يطلع من صلب واحد ثاني وما في غيره أصلا. يا في أشياء فيها مهزلة. الحمد لله نحن لما نتكلم عن علم الحديث، علم الحديث نقح تنقيح بحيث المتن النص نفسه يكون واضح جدا وليس فيه شذوذ، لا يخالف القرآن، لا يخالف حديث أقوى، هذا الشذوذ، لا يخالف القرآن، لا يخالف حديث أقوى منه، لا يخالف التاريخ، لا يخالف العلم. ما إذا صار فيه أي شيء من هالمخالفات يرفض الحديث من أجل هذا. ولا بد أن يكون صحيح السند، صحيح السند. كل واحد روى هذا الحديث فيه شروط، أولا لازم يكون ثقة، ما يكون إنسان منحرف ودين رقيق. الشيء الثاني لازم يكون عنده قدرة عالية على الحفظ. الشيء الثالث لازم نتأكد من سنة ولادته وسنة وفاته حتى نتأكد أنه عاد في نفس العصر مع ذلك الذي روى عنه، وغيرها من الشروط. هذه الشروط وضعت للجرح والتعديل، وبناء عليها صححت الأحاديث وعدلت. أنا أتمنى اليوم الحمد لله عندنا كمبيوترات، أتمنى أن الأحاديث خلاص تجمع في مكان واحد، ويأتي من يدقق في الرواة وفي المتن، وعمل جماعي، فنخلص من قضية الاختلاف على تصحيح الأحاديث. خلاص كل شخص معروف، والكمبيوتر يقدر يقول لنا بالأرقام هذا كل واحد ماذا قالها عنه العلماء، وكل واحد متى ولد ومتى مات وأين عاش وكذا، فنقدر نحدد هذه المسألة. أنا أتمنى أن تأتي جهة وتطلع لنا كتاب واحد نصفي فيه الأحاديث ونحدد مستواها. ليش كل هذا الجهد؟ هو الفلسفة فيه أن ليس فقط علم، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل قائد وأفضل قدوة، واتباع صلى الله عليه وآله وسلم يستدعي معرفة سنته. ما يمكن نفهم السنة بدون ما نفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونقتدي به بدون السنة، ما يمكن. حتى أعرف الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أرجع لأحاديثه، والأحاديث جمعت السيرة وجمعت العلم الذي نتلقاه من المصطفى صلى الله عليه وسلم بشكل غير مسبوق. ما في شخصية في التاريخ القديم والحديث كتب عنها وكتب كلامها بالتفصيل الذي كتب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن من خلال الحديث نتعرف على المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا من مفاهيم الإسلام الرئيسية أنه لا يمكن فهم القرآن بمعزل عن السنة. ما يمكن. كيف نفهم القرآن بمعزل عن السنة؟ الله سبحانه وتعالى لما يتكلم عن قصة الإفك واتهام السيدة عائشة من قبل بعض المنافقين، وتأتي هذه القصة في القرآن، والله سبحانه وتعالى يقول والذي تولى كبره منهم. من هذا الذي تولى كبره منهم؟ كيف ستعرفها إذا ما كنت تعرف وترجع إلى الأحاديث وغيرها وغيرها؟ أنا أقول لكم يعني لو عزلنا القرآن عن الحديث لن نفهم القرآن إلا بالرجوع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لن نستطيع أن نعبد الله عز وجل. في بعض الناس يسمونهم القرآنيين، هؤلاء اللي يقول نكتفي بالقرآن. طيب سؤال، أين في القرآن أن صلاة المغرب 3 ركعات؟ كيف تصلي يا سيدي الكريم؟ أين في القرآن الكريم أن الصلوات بهذا الترتيب بهذه الطريقة بهذه الركعات؟ أين في القرآن الكريم أن القيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود ثم قيام ثم سجود ثاني؟ أين هذا في القرآن؟ وغيره وغيره وغيره. أين وأين وأين أحكام كثيرة متعلقة بالزكاة وتفاصيلها، زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم هذه كلها تفاصيلها ليست موجودة إلا في أحاديث. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنني أوتيت القرآن ومثله معه. مثله معه لا يساويه، طبعا القرآن أعلى لا شك، والقرآن هو الأساس، وإذا خالف حديث القرآن الكريم فنتمسك بالقرآن، لكن مثله معه بالحجم ويفسره. فالسنة تابعة للقرآن ومفسرة للقرآن. هنا بس إشارة سريعة أن بعض الناس بالغ فجعل إذا آية من الآية تقول منسوخة ويأتينا بحديث ينسخ بها. يعني أنا بالنسبة لهذا في إشكال كبير جدا. القرآن بالنسبة لي أعلى وأجل، والجرأة في النسخ هذه مسألة كبيرة. ومن تعلمت على أيديهم الشيخ الدكتور عبد المتعال الجبري، عنده كتاب رائع اسمه لا نسخ في القرآن، ما في نسخ في القرآن. فنرجع لهذه المسألة، بعض الناس تتأهل في قضية هذا منسوخ، هذه الآية ملغية. كيف تلغي آيات؟ قل هذه لها مرحلة، لها خصوصيتها، لها ظروفها، نعم، لكن تلغيها لا. طبعا بعض الناس، أنا ما أتكلم عن نسخ الرواية، أنا أتكلم عن نسخ الأخبار. بعض الناس يقول لا المقصود أن الآية قرآن صح بس حكمها ملغي. لا، حتى هذا عندي إشكال فيه. أريد أن أتكلم عن أشياء أخرى متعلقة بالقرآن، متعلقة بالسنة، لأني لما تعمقت في هذه المسألة على يد أساتذتي العلماء وصلت إلى مجموعة من القناعات أنا أعتقد أنها مهمة جدا جدا لفهم السنة، وبدونها لن تفهم السنة. ومن هذه القناعات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يتكلم لا يتكلم بصفة واحدة، وإنما يتكلم بمجموعة من الصفات، وحدثكم عنها باسم الأدوار النبوية. النبي ليس له دور واحد، له مجموعة من الأدوار، وحدثكم عنها بعد الفاصل. حياكم الله مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثنا عن السنة وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مما استفدته من العلماء الكبار اللي درست على أيديهم ومن بين هؤلاء الأستاذ الدكتور محمد الأسقر حفظه الله تعالى، الأخ الأكبر لأستاذي الدكتور عمر الأسقر، في كتابه العظيم، أنا أتمنى كل واحد يقرأ هذا الكتاب من الذين يطلبون العلم، كتاب اسمه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية. طبعا هنا الحديث عن الأفعال ليس الأقوال، وانتبهوا لمسألة خطيرة جدا، هناك أقوال للنبي صلى الله عليه وسلم وهناك أفعال. نحن عندما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيجب أن نفعله، أما إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء فهل يجب أن نفعله؟ هنا المسألة فيها تفصيل نفهمها إذا فهمنا الأدوار النبوية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يعيش فقط نبي، كان نبي، كان رئيس دولة، كان قائد جيش، كان قاضي، كان مستشار، كان صلى الله عليه وسلم زوج، أب، صاحب، صديق، وكان إنسان يأكل ويعيش ويمشي في الأسواق. فإذا فهمنا أن له أدوار، أستاذنا الدكتور محمد الأسقر حصرها في 13 دور مختلف، عندها نفهم التالي: عندما يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم كنبي ويقول كنبي فهذا ملزم للأمة، تشريع، لأنه هو نبي هذه الأمة، لكن عندما يتصرف في الحالات الأخرى فليس بملزم للأمة. خلينا نضرب أمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بضب، ضب السحلية الكبيرة هذه المعروفة، فجيء يوم من الأيام وضعوا الطعام وإذ لحم أبيض، ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو، أول مرة يراه، فجاء الناس يأكلون، النبي صلى الله عليه وسلم معهم، ثم سأل ما هذا، فقالوا ضب يا رسول الله، فقبض يده. الصحابة جالسين، من بين الجالسين خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أحرام هو؟ هل الضب حرام؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، ما هو موجود في أهل مكة، مو معروف عند أهل مكة، فأجد نفسي تعافى. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده وما أكل، هل عدم أكل الضب صار سنة؟ كلا، والدليل فأكل خالد وأكل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع. هنا الصحابة فاهمين المعادلة، هو امتنع هنا بصفته البشرية، هو ما شيء طعام جديد ما تعود عليه، غريب بالنسبة له، عافته نفسه ما أكله، لا يلزمنا ذلك. وبالمقابل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القرع، كان يحب القرع، هل لازم كل الأمة تحب القرع؟ لا، هذا هو يفعله كما يقول العلماء، يستعملون بصفته الجبلية بفطرته البشرية، فالأشياء التي يعملها بصفة البشرية لا تلزمنا إلا ما أمر به أو نهى عنه. خذوا قصة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ببدر، الصحابة أحيانا كانوا يحتارون، هل هذا التصرف بالوحي؟ إذا بالوحي خلاص نسلم، أما إذا كان بغير الوحي لا يلزمنا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش في مكان معين، فجاءه الحباب بن المنذر رضي الله عنه من الأنصار، فقال يا رسول الله، محتار، يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله إياه؟ إذا وحي خلاص نسكت نسلم، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال يا رسول الله ما هذا بمنزل؟ فغير النبي صلى الله عليه وسلم مكانه. فالصحابة كانوا يميزوا بين الأدوار، فإذا تصرف كنبي نحن ملزمين، أما إذا تصرف بحكم بشريته، بحكم قدراته القيادية، حكمته، فنحن مستعدين أن نناقش. هكذا كان الصحابة يتعاملون معه عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذا موضوع خطير وفيه مفاهيم كثيرة، أرجو أن نرجع للكتاب الذي أثرت له وكتب أخرى في هذا الموضوع. أيضا من المسائل الخطيرة، هناك مجموعة من القصص النبوية تشير إلى خطورة الغلو في اتباع السنة والمبالغة في هذه المسألة، بعض الناس عندهم غلو في هذه المسألة. طبعا سامحوني يعني بس عودة سريعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ملابس معينة ويضع عمامة، والعمامة لها ذؤابة، هل يلزمنا هذا؟ هل لازم كل واحد فينا يلبس عمامة ولها ذؤابة مثل ما يفعل بعض الناس ودائما شكلهم في الشارع وكذا؟ هذا لا يلزمنا. هذا الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب من أروع ما قرأت وهو من أوائل الكتب التي قرأتها ونفعتني في حياتي كلها، كتاب زاد المعاد في سيرة خير العباد. زاد المعاد ليس فقط قصص السيرة، وإنما ملابسه صلى الله عليه وسلم، أثاثه صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فلما جئت للملابس، عد الإمام ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية رحمه الله تعالى في الملابس 26 صنف مختلف من الملابس لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ملابس غير العرب لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما هي الملابس الإسلامية؟ ما في شيء اسمه ملابس إسلامية، كل واحد يلبس لباس قومه وانتهينا. وتعليق الإمام ابن تيمية بعد ما استعرض كل أنواع الملابس قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يلبس ما تيسر، يلبس أي شيء. فبعض الناس اليوم بسوء فهم عندي للسنة أنه مدام لبس عمامة لازم نلبس عمامة، لا لا، نفرق بين ما يأمر به صلى الله عليه وآله وسلم وبين ما يمارسه. هذه أدوار النبي صلى الله عليه وسلم. أرجع لقضية الغلو في اتباع السنة، وانظروا إلى هؤلاء الثلاثة النفر الذين جاءوا يسألون عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا يسألون أمهات المؤمنين عن صلاته وعبادته وكذا. فلما سألوا كأنهم شعروا أنها قليلة، ثم قالوا: يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مغفور له، إحنا لازم نسوي أكثر منه. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فوصل خبرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم وجمع الناس وخطب بدون ما يسميهم من باب أدبه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر، ما أصوم كل الأيام، في أيام أفطر، وأصلي قيام الليل يعني، وأنام ما أصلي طول الليل، أنام جزء من الليل، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن لا يقول واحد: والله هذا الرسول مغفور له وكذا. أنا سمعت هذا من بعض الشباب: إحنا لازم نسوي أكثر. لا، ما تسوي أكثر. خذوا أيضا قصة أبي إسرائيل، واحد من الصحابة اسمه أبو إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يخطب، فرأى رجلا واقف في الشمس، رجل واقف في الشمس، فقال، قطع خطبته، قال: ما هذا؟ من هذا؟ ما يشوفه من بعيد، ما يدري من هو. فقالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل من الصحابة، نذر، عنده نذر، نذر أن يصوم ولا يفطر، وأن يقوم ولا يجلس، ولا يستظل، ولا يتكلم. أربع أمور قررها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه، أمروه يعني، فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. الصوم سنة، يكمل باقي الأمور. السكوت هل هو سنة؟ لا، إذن لا، ما تعمله. عدم الظل ليس من السنة، إذن ما تعمله. عدم الكلام ليس من السنة، ما الأشياء التي جاءت في السنة نعملها، ما نألف دين من عندنا ونضيف قرارات من عندنا. فهذه مفاهيم أساسية في التعامل مع السنة النبوية. ومطلوب أيضا أن نفهم أن هناك أشياء للعلماء، وهناك أشياء للأتقياء. الناس مستويات، الناس ليسوا كلهم مستوى واحد. وعندما نحدث الناس، أنا أنصح الأخواني الدعاة وطلاب العلم، حدثوا الناس على قدر عقولهم، وحدثوا الناس بما يستطيعون. يعني لا تشدوا على الناس، شد على نفسك، لا تشد على الناس. يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، لا تعطوهم علم فوق مستواهم، لا تعطوهم طلبات فوق مستواهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا هذا جزء من الفهم للدين وفهم للسنة. وبعض الناس، وهذا من الأخطاء أيضا التي رأيتها في التعامل مع السنة، يفهم بعض الأحاديث خطأ، يفهم بعض الأحاديث خطأ. من الأخطاء التي شائعة أنه يأخذ حديث واحد ويعمل به، ولا ينظر إلى جميع الأحاديث في هذا الباب، لا ينظر إلى جميع الأحاديث في هذا الباب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية الحارث وهمام. حديث صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي الناس أولادهم الحارث أو يسمونهم همام أو همام. طيب إذن هذا الأسماء غلط؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وفي حديث آخر كنت نهيتكم عن تسميتها ألا تسموها. سماه، هو يريد أن يوصل رسالة، يريد أن يوصل رسالة للناس أن لا عندما تسموا اختاروا الأسماء الجميلة، لكن انتبهوا انتبهوا أنه لا يصير عندكم مبالغة في صفاتكم. لا يظن الواحد أنه هو همام خلاص يعني وصل الهمة العالية، فانتبهوا لهذا. بعد ما وصل الرسالة سمح بها وغيرها وغيرها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فالبعض يقول مدام كل زمان أسوأ من اللي قبله لماذا نصلح زماننا؟ ما في فائدة من إصلاح زماننا، زماننا زمان شر. صحيح، لكن هذه القاعدة العامة لها استثناءات. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يأتي رجل يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة، وغيرها وغيرها. ثم أنا علي أني أعمل إصلاح الزمان، هذا مطلوب مني ومن غيري، لكن الله إذا بارك في جهدي وأطال في عمري قد يكون على يدي إصلاح الزمان وقد لا يكون. هذا لا يعطلني عن العمل. فإذا خلاصة المسألة، اطلبوا الحديث وتعمقوا فيه، ولا تستعجلوا في غفظه، ولا تستعجلوا في تفسيره، ولا تستعجلوا في الحكم به. فالأحكام تؤخذ من الفقهاء، ورفض الحديث يؤخذ من علماء الحديث ولا يؤخذ من عامة الناس. أنا كنت في حلقات الوسطية أناقش بعض الناس في بعض القضايا، فالبخاري هذا كل ما أعترف فيه حنانيك حنانيك. ورأيت أختم بهذا، مرة كنت واحد من المفكرين المشهورين جاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح معروف مشهور، قال لا يدخل الجنة أحد بعمله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نحن ندخل الجنة برحمة الله. فهذا المفكر أنا سمعته بنفسي قال أنا هذا الحديث أرفضه لأنه يتعارض مع القرآن. القرآن يقول جزاء بما كانوا يعملون ادخلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملون، فإذا العمل هو السبب في دخول الجنة. فرفض الحديث بسوء فهمه. اسمعوا هذه المسألة بسيطة جدا، أبسط ما يتخيل الناس. هل نحن ندخل الجنة بأعمالنا ولا ندخل الجنة برحمة الله؟ الباء هنا حرف الباء، هذا لقلة علمه باللغة العربية. حرف الباء له أشكال في اللغة العربية، هناك باء يسمونها باء المقابلة، وهناك باء يسمونها باء السببية. يعني لما أقول اشتريت هذا الثوب ب20 دينار، إذن هذه باء المقابلة، قيمته يساوي 20 دينار. وإذا قلت هذا الشاب عمل حادث بتهوره، إذن بسبب تهوره عمل حادث. طيب نرجع للحديث، جزاء بما كانوا يعملون بسبب أعمالنا نحن ندخل الجنة. طبعا الذي يعمل صالحا يدخل الجنة، والذي لا يعمل صالحا يدخل النار بسبب عمله. لكن سؤال، هل أعمالنا تسوى الجنة؟ هل تقابل الجنة بقيمتها؟ طبعا لا. فإذا جزاء بما كانوا تعملون باء السببية، بسبب أعمالكم تدخلون الجنة. وبينما هنا لا يدخل الجنة أحد بعمله، يعني أعمالك ما تكفي لدخول الجنة، فهذه باء المقابلة. فليش ترفض الحديث يا رجل؟ التجرؤ على رفض الحديث أمر خطير جدا بسبب قلة العلم. أرجو أن يا شباب لا تقبلوا هذا، وارجعوا إلى العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نزيد من هذه المعاني بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، ونحن نتكلم عن السنة والحديث الشريف. ودعوني قبل أن أنطلق لحواري مع الشباب أشير إلى كتابين. الكتاب الأول اسمه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف مؤلفه فانسك أستاذ اللغات الشرقية بجامعة لندن ومجموعة من المستشرقين كلهم كفار على فكرة، ما كان فيهم واحد مسلم. ماذا فعلوا هؤلاء؟ هذا من أوائل الكتب التي اطلعت عليها وأنا صغير، مجلدات كبيرة جدا، جمعوا كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل الكتب وفهرسوها فهرسة المعجم. أي حديث، أي لفظة في الحديث تبحث عنها بس ارجع إلى أصلها اللغوي، مثل ما تدور في المعجم مختار الصحاح ولا غيره والمنجد، كذلك فعلوا بالحديث. جهد رائع، جهد عجيب قام به المستشرقين ونفعوا الأمة به. وبعدين وقع هذا الكتاب في يد الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه، وأعطاه الشيخ محمد عبد الباقي، فبذلوا فيه جهد، استدركوا على أخطائهم. كتاب رائع، أي حديث تفكر فيه سمعت عنه تريد أن تبحث عنه فقط اعرف أي لفظة في الحديث وترجع إليه، فهذا كتاب من أروع الكتب. كتاب آخر الحقيقة أنا أعتبره من أروع الكتب في الأحاديث، لا شك صحيح البخاري هو الأول، لا شك صحيح مسلم هو الأول الثاني، لكن صحيح البخاري لم يجمع كل الأحاديث المهمة، صحيح مسلم لم يجمع كذلك الأحاديث في كثير من القضايا لم تشير إليها. فجاء الإمام محي الدين أبو زكريا النووي فكتب كتاب الرائع رياض الصالحين. أنا أقول لكم يا شباب، هذا الكتاب حطوه مع القرآن، الأحاديث التي ستحتاجونها في حياتكم ستجدونها في هذا الكتاب. أذكر لما سافرت أمريكا واحد من العلماء نصحني قال لي خذ هذا مع القرآن، أي قضية تمر عليك ستجد الإجابة عليها في هذا القرآن فيما يتعلق بالأحاديث. فعجيب عجيب، قضايا العقيدة، قضايا الأخلاق، قضايا السيرة، قضايا التفسير، قضايا ومرتبة ترتيب رائع. والرائع الشيء الثاني في هذا الحديث، الشيء الآخر الرائع في هذا الحديث أنه في هذا الكتاب أنه كل الأحاديث التي فيه أحاديث صحيحة، كلها أحاديث صحيحة، فما عندك مشكلة أن تأخذ أي حديث فيها، شيء رائع الحقيقة. الآن السؤال للشباب والوقت قد ضاق علينا، لكن أسمع منكم بسرعة. لا يمكن الآن أطالب كل الشباب أن يعرفوا كل الأحاديث، أن يعرفوا كل البخاري أو كل مسلم أو حتى كل رياض الصالحين، ما زال هذا الكتاب كبير على كل الشباب أن يحفظوها ويكون عن غير عندهم. ما هي الأحاديث المهمة؟ كيف تختارون ما هي أهم الأحاديث وكيف تميزوها؟ نسمع منكم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أذكر عبد الدكتور بارك الله حياك سيد، تفضل. قضية نسبية، نعم، فيما يتعلق بالأهمية، نعم، هل ينبغي لا ينبغي، نعم، لكن ترجع النسبية إلى تخصصات الناس. أحسنت، نعم، في ممتاز. تخصص شخص مثلا يهتم بالعقيدة، يهتم بالحديث العقدية، نعم، في الفقه بعد. فإذا قضية التخصص، طبعا أهل التخصص لازم يتمكنون من الأحاديث المتعلقة بتخصصهم، فهذا كلام جميل، لكن ما زال السؤال قائم، طب عامة الناس، عامة الشباب، فكروا معي، ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، دكتور أتوقع أن لازم نطلع على يعني عدد معين من كل جزء أو من كل جزء معين. جميل، إذا نأخذ كل المواضيع، عقيدة، فقه، أحكام، غير أخلاق، ويعرف عدد معين من الأحاديث في كل مجال. صورة جيدة يعني بحيث نكمل عليها. جميل جميل. يعني أنتم ما بعدتم عن المعادلة التي أحب أن أطرحها لكم يا شباب. بعد ما الحمد لله قرأت عشرات الكتب في علم الحديث سواء كعلم أو كأحاديث، وجدت المعادلة التالية. الحقيقة كتاب رياض الصالحين عمل هذا، جمع أهم الأحاديث في كل مجال، وجميع المجالات الأساسية غطاها في كتابه الرائع. بس ما زال الكتاب كبير، نصيحتي لكم يا شباب احفظوا حديثين أو ثلاثة في كل فصل، في كل فصل احفظ حديثين أو ثلاثة. خذ رياض الصالحين وعاد حسب همتكم، بعضكم سيزيد، بعضهم يقل، بعضكم يحفظ أحاديث طويلة، بعضكم يحفظ أحاديث قصيرة، لكن النصيحة ما في واحد فيكم إلا ويحفظ على الأقل حديثين أو ثلاثة من الأحاديث القصيرة في كل مجال. والمرجع هو كتاب رياض الصالحين، لأن جمع الصحيح من كل الكتب وجمع تبويب رائع لكل ما تحتاجه في كل جوانب الحياة، لكن لا يكون صدرك فارغا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحد الأدنى الذي أتمنى أن الشباب يلتزموا به. أختم حديثنا كالعادة بالحكمة العطائية. يقول ابن عطاء رحمة الله عليه: تسبق أنوار الحكماء أقوالهم، فحيث صار التنوير وصل التعبير. ماذا يقصد؟ الذي اللي يسمونهم العارفين بالله، المتعلقين بالله، هو يعبر عنهم هنا بالحكماء. يقول: إذا أرادوا إرشاد العباد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الوعظ غيره، أولا يتوجهون إلى الله تعالى بقلوبهم في هدايتهم واستعدادهم لقبول ما يرد عليهم من أقوالهم. يعني لما أعظ الناس، لما أذكر الناس، أولا نقول: يا رب يا رب افتح على قلبي، افتح على لساني، يا رب اجعل لساني رطبا على قلوبهم، يا رب افتح قلوبهم لي. هنا نستعين بالله عز وجل فيجيبهم سبحانه لذلك، فيخرج حينئذ من قلوبهم أنوار، تخرج من القلوب أنوار. تسمعون يقول: ما خرج من القلب وصل إلى القلب. صحيح، هذا الكلام صحيح. إذا الإنسان قاله وهو مخلص، قاله وهو قد أنار قلبه قبل أن يتحدث من للناس، فهنا سرائرهم تسبق أقوالهم. إذا صار ذلك، أي حصل التنوير في قلبه، حصل التنوير في قلوب السامعين، ووصل إليهم المعاني التي تريدها، فينتفعون بقولك أتم انتفاع. إذن طهر قلبك واستعن بالله ونور قلبك قبل أن تتكلم للناس، عندها يخرج من القلب ويصل إلى القلب. لعلكم استفدتم من حلقة الحديث الشريف والسنة النبوية الكريمة، لعلنا خدمناها خدمة صغيرة لنصحح بعض المفاهيم ونوجه الشباب إلى ما ينفعهم في هذا المجال. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى حلقة جديدة من علمتني الحياة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الكهف بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبصر في جونا واندثر. كذلك قال في الكائنات، وحتى تهيئ روحها المستقبل. Thank you.